بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم، وتقبل الله من حجاج بيت الله الحرام، كتب لهم السلامة في برهم وبحرهم وجوهم. سماحة الشيخ عبد العزيز، إن من حكمة الله تعالى البالغة أن ميز بين الأيام والليالي والشهور والساعات، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأيام عشر ذي الحجة خير أيام العام، أيام مباركة أقسم الله بها في كتابه. تتحدثون سماحة الشيخ عن فضائل هذه الأيام وما هي أفضل الأعمال التي للمسلم أن يعملها، وخاصة أيضا من حجاج بيت الله الحرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الله جل وعلا حكمة البالغة في ترتيب بعض الأيام على بعض وبعض الشهور على بعض، فضمن شهر رمضان سيد الشهور كلها، لأن الله تعبدنا بصيامه، بصيام نهاره، وشرعنا نبينا قيام ليله، هو أفضل الشهور على الإطلاق. ثم يأتينا بعد الأشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن فأشهر الحرم متميزة بأنه حرم بها القتال، حرم على المسلم قتال عدو في هذا في هذه أشهر الحرم لما لها عند الله من فضل عظيم. عشر ذي الحجة لها فضل كبير، ذكرها الله في كتاب قوله: والفجر وليان عشر، وقال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فاسمنظر أخي هذا الحديث: ما من أيام العمل الصالحين أحب إلى من هذه الأيام، يعني أن العمل في أيام العشر أمر محبب لله، وأن الله يحب العمل في هذه الأيام لأنها أي فضل عظيم. هذه الأيام فيها اشتملت على 3 أيام: على يوم التروية يوم 8، وعلى يوم عرفة يوم 9، وعلى يوم النحر يوم 10. اختصت تلك العشر بوجود هذه الأيام الثلاثة فيها، وفيها إشعار المدن، لأنهم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فيها إشعار المدن، وفيها الإحرام بالحج في هذه الأيام، فلها فضل كبير، ويشرع صيامها وسنة التعبد لله فيها بأنواع العبادة من الصدقة والصوم والأعمال الصالحة وبذل المعروف والإكثار من ذكر الله والاعتبار والعظة، فهي أيام لها شأنها وفضلها. نسأل الله أن يوفقنا جميعا للعمل الصالح فيها. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، تتحدثون عن المواقيت المكانية والزمانية. يا إخواني، للحج ميقاتان: ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فهو شوال وذو القعدة والعشر أيام الأولى من العشر الحجة. يقول الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فقد نص العلماء على أن شوال وذو القعدة والعشر من الحجة، هذا على قول الجمهور، والمراد أيضا يوم 9 من الحجة، لأن يوم 9 يمكن فيه الإحرام بالحج، أما بعده فلا، يوم النحر ما فيه إحرام تكميل، فهي شوال وذو القعدة والتسعة الأيام من ذي الحجة، لأن فيها إحرام بالحج، أو نجعل مع يوم النحر، لكن يوم النحر ليس فيه إحرام بحج وإنما يتكمل أعمال الحج. فهذه أشهر الحج مواقيت الزمانية، ولهذا يرى جمع من العلماء أن الإحرام بالحج قبل أشهره ينبغي يكون عمره،